طب حفظك الله. في السلام على الكافر، السلام عليكم ورحمة الله، يجوز؟ لا. ماذا يقال له؟ انتظر حتى يبدأ هو، فإن لم يبدأ وكان لابد أنت أن تكلمه وتسلم عليك، لا مرحبا أهلا. إذا كنت لا أعلم أنه كافر فهل أسلم عليه أم؟ إذا كنت لا تعلم انظر للأكثر. إذا كان مثلا اجتهدت وتبين لي أنه مسلم.